لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ومن كتاب الجنائز. وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث 45 من هذا الكتاب، والذي فيه مسألة النهي عن البناء على القبور، نهي عن البناء على القبور. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: قال ولمسلم عنه رضي الله عنه، يعني عن جابر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذا الحديث فيه مسألة من المسائل المتعلقة بأحكام الجنائز، وهي مسألة النهي عن بناء القبور وتجصيصها والكتابة عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر نهى أن يجصص القبر، وهو الطلاء، أن يطلى القبر، يطلى بالألوان بقى، الجير ونحو ذلك، فضلا أن يتعمل بالرخام ونحو ذلك كما يفعل الناس. هذا منهي عنه، والنهي على الصحيح على التحريم وليس على الكراهة، النهي على التحريم، لأن هذا هو الأصل، أن النهي يقتضي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرف عن هذا التحريم، وليس هناك قرينة تصرف هذا التحريم، لا سيما بخصوص مسألة التشييد والتجصيص ونحو ذلك. نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ذكر الشيخ البسام رحمة الله عليه، قال النهي للتحريم، ومن باب أولى تحريم أن تجعل عليه القباب والمقاصير والستور، أن يتعمل مقصورة حول القبر كما تفعل يعني الصوفية والشيعة كما يفعلون، وصناديق النذور، وتوقد عنده الشموع كما يفعلون لقبر البدوي أبو العباس المرسي وكذا ونحو ذلك. فإن هذا من أعظم أفعال اليهود والنصارى الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل الشنيع. ولا فرق في ذلك بين قبور الصالحين وغيرهم، بل الحرمة في قبور الصالحين أشد، لأن الفتنة بهم والباب إلى الشرك منها أوسع، وقد أدى هذا إلى وقوع كثير من العامة في الشرك الأكبر أو ما يؤدي إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك هذا يعني تجده ظاهر في هذه الأماكن، تجد عند قبور يعني الأولياء والصالحين، بل عند قبور غير الأولياء والصالحين، بل عند قبور يعني والعياذ بالله أهل البدع والمنكرات والعياذ بالله كالبدوي ونحو ذلك، تجد عندهم مثل هذه الشركيات، حتى يصل الأمر من كثرة تعظيم القبور وبالبناء عليها وتشييدها وبناء المقصورات حولها، تجد الناس يعظمونها أكثر من الكعبة، بل يسألون من بداخلها وكأنهم يسألون الله عند الكعبة، فيقولون يا فلان افعل لي كذا، يا سيدي فلان اشف مريضي وافعل كذا وافعل كذا، ونعوذ بالله من ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور لأنها دار الخراب وليست دار أعمار، فلماذا تجصص؟ بل أصلا ينهى عن إيقاد السرج كذلك في القبور، لا يجوز أن يتحط أنوار في المقابر حتى ولو كانت لأجل أن يمشي على يمشي في المارة يعني في أضوائها، لا، إذا جاء الناس للجنائز ليلا يصطحبون معهم الأنوار، لماذا؟ حتى تبقى المقابر على رهبتها في النفوس وهيبتها في النفوس، وإلا إذا أدخل إليها يعني المصابيح الدائمة، وفضلا عن الزرع والبساتين ونحو ذلك كما يفعلون. ويعني هناك مقابر في بعض البلاد تدخل وكأنك تدخل قصور وهي قبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال عن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحث عليه 3 حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. وهذا الحديث سنده ضعيف، وفيه مسألة تتعلق أيضا بأحكام الجنائز، وهي هل الحثي على قبر الميت مشروع؟ الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وعليه ذهب يعني كثير من أهل العلم إلى أن هذا لا يثبت وعليه فلا يشرع، وبعضهم ذهب إلى المشروعية ولو كان الحديث ضعيفا معتمدا على شيوع ذلك في يعني الصدر الأول، وأنه كان فيهم ذلك. وبعضهم حسن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحث عليه 3 حثيات وهو قائم، 3 حثيات يعني بالكفين وهو قائم. ولذلك اختلف العلماء في هذا بسبب ضعف الحديث. الصنعاني رحمه الله في سبل السلام يقول فيه دلالة على مشروعية الحثي على القبر 3، وهو يكون باليدين معا لثبوته في حديث عامر بن ربيعة اللي هو الحديث الذي معنا هذا. قال واستحب أصحاب الشافعي أن يقول عند ذلك منها خلقناكم وفيها نعيدكم، يعني وكأنه بياخذ التراب ويرميه على القبر، من هذه الأرض يعني خلقناكم وفيها نعيدكم، رجعتم إلى هذه الأرض مرة أخرى. وعليه استحب بعض أهل العلم فعل ذلك، وهو حثي التراب على قبر الميت بعد الدفن، ويكون 3 حثيات بعد الدفن. قالوا عن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم وهو كما قال. وهذا الحديث فيه مسألة أيضا من المسائل المتعلقة بأحكام الجنائز، وهي استغفار الحي للميت وثبوت سؤال القبر كذلك. يعني يستحب للحي الذي حضر خصوصا الجنازة أن يقف عند قبر الميت ويدعو له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عثمان كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وهذا دليل على ثبوت فتنة القبر وسؤال القبر. ثم قال وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يعني يقال له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رواه سعيد بن منصور موقوفا. قال وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا، لكن الحديث ضعيف موقوفا ومرفوعا، فالحديث ضعيف السند، لكن لا يمنع أن هناك من العلماء قال بما جاء فيه، قال بما جاء فيه. ف فاستحب تلقين الميت على القبر، استحب تلقين الميت على القبر، يعني يقف الناس عند الميت فعند القبر فيقول أحدهم للميت في قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل ربي ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ويسمونه تلقين الميت على القبر، لكن في الحقيقة هذا لا يثبت ولم يأتي به خبر صحيح، فالمرفوع والموقوف كلاهما ضعيف. ولذلك الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام قال: ويتحصل من كلام الأئمة، يعني يقصد أئمة التحقيق، أنه حديث ضعيف، أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله. فبيقول يعني رحمه الله وإن لا يغتر بكثرة من يفعل هذا العمل، وعليه فلا يثبت مسألة تلقين الميت. قال: وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال: رواه مسلم. قال: زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. قال: وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. هذا الحديث بهذه الروايات فيه استحباب زيارة القبور، استحباب زيارة القبور. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كان النهي في أول الأمر سدا لذريعة الشرك عند القبور التي كانت سببا للشرك في الأمم السابقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الناس عن زيارة القبور حتى لا يذهب الناس عند الأموات والصالحين على الخصوص فيتكلمون عنهم ويعظمونهم ويذكرون مآثرهم وكذا ونحو ذلك، وربما يبالغون ويغالون في ذلك فيؤدي ذلك إلى الشرك كما وقع فيه الأولون. قال: فزوروها، فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هنا ناسخ ومنسوخ في نفس الحديث، في نفس الحديث، حديث أربع كلمات فيه دليل على النسخ في الشرع. فالنسخ هو يعني النسخ هو وجود نص لاحق أو خبر لاحق ينسخ خبر سابق، لكن سبحان الله الخبرين في الأمرين في خبر واحد: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم نسخ ذلك فصارت زيارة النهي عن زيارة القبور منسوخ، صارت النهي عن زيارة القبور منسوخ، وصارت زيارة القبور مستحبة، حتى أنه قال: فإنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. القبور تجعل الإنسان إذا زارها متدبرا، في الحقيقة إذا زار الإنسان القبور متدبرا هذا من أعظم الأسباب في يعني زهده في الدنيا وإقباله على الآخرة، لأنه يعلم أنه إذا خرج من هذه الدنيا لن يخرج إلا بالعمل، الأموال والأولاد ويعني كل شيء من مباهج الدنيا وما يعني زينتها التي كنا في الدنيا ربما نجمعها ويعني نصلحها وكذا، كل هذا يذهب ولا يبقى معنا ولا يبقى لنا ولا يعني يؤنسنا في القبور إلا العمل الصالح. ولذلك الإنسان لو فعلا زار القبور وتدبر كان ذلك من عوامل يعني إقباله على الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. نعم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. قال: أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وهو كما قال. هذا الحديث فيه أيضا مسألة تتعلق بأحكام الجنائز والزيارة للقبور على الخصوص، وهي مسألة زيارة النساء للقبور، حكم زيارة النساء للقبور. ظاهر هذا الحديث النهي عن زيارة القبور للنساء، وإن كان هناك من الأحاديث أيضا ما يدل على ترخيص زيارة القبور للنساء، وعليه اختلف العلماء بين مجيز ومانع. أما المجيزون لزيارة النساء للقبور، وهذا في الحقيقة هو الأرجح، لكن هنذكر يعني قيد في الآخر، الذين أجازوا اقتداء قالوا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد المنع كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروه، فلما رخص بعد المنع دخل في الرخصة الرجال والنساء، دخل في الرخصة الرجال والنساء، لكن اعترض أيضا الفريق الآخر قال لا، قوله لعن الله زائرات القبور هذا تخصيص من هذا العموم، فتنهى النساء عن الزيارة. والحقيقة أن الجمع أفضل، الجمع أفضل، ولذلك مذهب الجمع هو الأفضل، يعني في أحاديث ظاهرها النهي وأحاديث ظاهرها الجواز. من الأحاديث مثلا ظاهرها الجواز حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أقول إذا أنا زرت القبور، صريحة، كيف أقول إذا أنا زرت القبور، قال قولي كذا كذا، وعلمها الدعاء. فهذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة عائشة للقبور. وكذلك أمر المرأة التي كانت عند قبر لولد لها مات، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فجعل يواسيها فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فجاءت بعد ذلك وعلمت أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت تعتذر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة. فهذا في الحقيقة يدل على مشروع جواز الزيارة، وعليه فالجمع أفضل من الترجيح. والجمع هو أن يحمل النهي على الإكثار والتكرار، إن المرأة يشرع لها زيارة القبور بالأدلة التي أشرنا إليها، ولكن لا تكثر وتكرر الزيارة على يعني إيه أوقات متقاربة، يعني ما تروحش كل يوم مثلا تزور القبور، أو كل كم يوم تروح قليلة كده مع بعضها وتروح تزور القبور، على فترات، على فترات، وذلك لأن المرأة ضعيفة ربما يعني تحدث عند القبور ما يخالف، وعليه فلا تكثر من زيارة القبور، لكن لا تمنع من زيارة القبور، لا سيما إذا اصطحبت محرما لها وأمنت يعني الفتنة والمخالفة. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، قال أخرجه أبو داود. لكن هذا الحديث ضعفه يعني أكثر أهل العلم. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. النائحة هي التي تنوح على الميت، والنوح هو تعديد شمائل الميت برفع الصوت ونحو ذلك، إنها تعدد شمائل الميت وهي ترفع صوتها، ده يسمون نوح. إنما لا مانع أن الإنسان يذكر شمائل الميت من غير نوح، إنه لو هو في بيكلم حد أو نحو ذلك يقول له والله كان رجلا صالحا وكان كذا وكان كذا، لا بأس. إنما النوح هو رفع المرأة خصوصا صوتها بتعدد شمائل الميت، عشان كده حتى عندنا كان باللفظ العامي عندنا يقولوا بتعدد، بتعدد حتى الناس كانوا بمزحوا يقولوا ان شاء الله يعددوا عليك, يعني يقولوا بعد ما تموت يقولوا شمائلك, يعني يقولوا حسنك يعني. فالغرض ان النهي عن النوح وهو تعديد شمائل الميت بصوت وصراخ ونحو ذلك, فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح, أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح. قال متفق عليه. وأيضا هذا الحديث فيه النهي عن النوح, وتقول أخذ علينا ألا ننوح لأن النوح هذا فيه تعريض المرأة لأن يعني ترتكب ما ترتكب من المخالفة, ثم فيه أو في ظاهره اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال متفق عليه. قال ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. هذا الحديث له روايات كثيرة, ومنها الميت يعذب ببكاء أهله, ومنها الميت يعذب ببكاء الحي. فهذه المسألة استشكلت على أهل العلم مع قول الله تعالى, بل على الصحابة نفسهم مع قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الذي اعترضت به عائشة رضي الله عنها على ابن عمر, وقالت كيف يقول ذلك ابن عمر والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى, يعني إنسان مات ما ذنبه في أن يعذب بسبب بكاء الناس الآخرين, ولا تزر وازرة وزر أخرى. فاعترضت أم المؤمنين على ذلك. وخلاصة القول في هذه المسألة الجمع, الجمع في هذه المسألة. فالأحاديث ثابتة ولا يعني لا يصلح ردها, ورد عائشة لم يكن رد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حاشاها رضي الله عنها, إنما كانت تظن أن هذا من ابن عمر أو نسيانا أو وهما أو نحو ذلك. لكن الجمع هو التأويل, الجمع هو التأويل, والجمهور يأولون بوجه وغيرهم بوجه ونحو ذلك. فمنهم من يقول مثلا أنه يؤول إلى إن كان ذلك من سنته يعذب من سنته, يعني أنه في الدنيا كان لما يموت ميت عنده يبقى هو بيدعو الناس إلى أن هم يعودوا يعددوا ويعودوا يبكوا ونحو ذلك عشان يعني يظهر مثلا بحبة ونحو ذلك. وبعض العلماء قال في تأويلهم إن كان قد أوصى بذلك يعذب, كان أوصاهم لما موت ويبكوا عليه زي بعض الناس. يعني أنا سمعت أحدهم رجلا ريفيا كنت أزوره في مرض موته, فجعل يقول لهم لازم تقعدوا تبكوا علي أسبوع بعد موتي ونحو ذلك. فهذا خطر شديد جدا, ويوصيهم بالبكاء. وكذلك أيضا بعض العلماء تأول, وده أقرب التأويلات والله أعلم, أن الميت يعذب ببكاء الحي, يعني الرواية التي بين أيدينا الآن بما نيح عليه, يعني بنوح الحي, مش مطلق البكاء, إنما نوع معين من البكاء وهو النوح. لو البكاء بكاء ليس فيه مخالفة لا يعذب الميت, إنما يعذب بالنوح. لما أهل الميت يبكوا على الميت بالنوح هو يتألم, مش يعذب يعني يعاقب, إنما يتألم الميت في قبره يتألم بنوح الحي عليه. هذا أقرب والله أعلم الوجوه. قال وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن, ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر, فرأيت عينيه تدمعان. هذا الحديث فيه جواز البكاء على الميت, جواز البكاء على الميت, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنة له ماتت، فهذا فيه دليل على جواز البكاء على الميت، وهو مما يرد تأويل من قال أنه بمطلق البكاء يعذب الميت. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبكي على ميت له، إذن يقصد بالبكاء بكاء معين، نوع معين من البكاء. نعم. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. قال: أخرجه ابن ماجه. قال: وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. فهذه الأحاديث ظاهرها النهي عن الدفن ليلا إلا لضرورة، النهي عن الدفن ليلا إلا لضرورة، ضرورة أن الميت لا يصلح إبقاؤه أو يطول زمان إبقاؤه لو أبقينا لليوم التالي فيدفن ليلا. وبعض العلماء قالوا إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، فإذا انتفت العلة انتفى حكمها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يصلى عليه، حتى يصلى عليه، حتى يصلى عليه، يعني إنه لو دفن الإنسان ليلا فربما لا يصلي عليه الناس أو يصلي عليه العدد القليل، فإذا دفن ليلا صلى، دفن بالنهار صلى عليه العدد الكثير، ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث فيه سنة من سنن يعني المسلمين، إذا كان عند بعضهم جنازة وأصيب بعضهم بموت يعني حبيب له أو بموت يعني إنسان عنده، قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فيستحب لجيران الميت وقرابات الميت أن يصنعوا طعاما لأهله، لأنهم انشغلوا بالحزن عليه، لا العكس الذي يفعله بعض الناس لا سيما في بعض الأرياف والقرى ونحو ذلك، وهذه بدعة منكرة، أن أهل الميت هم الذين يصنعون طعاما للناس، أهل الميت هم اللي يعملوا أكل للناس عشان الناس تيجي تأكل بعد الجنازة، يجيبوا لهم أكل ونحو ذلك كأنه يعني احتفال، هذه بدعة منكرة. وبعضهم يذبح، وهذا أشنع وأشد لما فيه من شبهة الذبح لغير الله. أين؟ ثم قال: وعن سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه أدب من آداب زيارة القبور، وهو استحباب الدعاء للموتى لا سيما بمثل هذا الدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يدعون لهم بالسلام، نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا جميعا وموتى المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، لأن الموتى لا بد كائن على كل نفس، نسأل الله لنا ولكم العافية. دعاء أيضا لهم أن يعافيهم الله من عذاب القبر، من فتنة القبر ونحو ذلك. ويدعو الإنسان لنفسه إذا صار منهم يوما أن يعافيه الله تعالى من ذلك. فهذا أدب من الآداب، حتى أن العلماء يقولون: ولو لم يدخل المقابر، فإذا مر بالمقابر ولو لم يدخلها يستحب له أن يدعو بمثل هذا الدعاء لأهل القبور من المسلمين. طيب ماذا لو مر بقبور الكافرين؟ فإنه إذا مر بقبور الكافرين فإنه يستحب له الإسراع، يعني يسرع الخطى وهو يمر بقبور الكافرين، بل ويقول أن يبشرهم ب يعني والعياذ بالله عذاب الله سبحانه وتعالى، فإنهم والعياذ بالله ماتوا على الكفر والعياذ بالله، وماتوا على معاندة أمر الله سبحانه وتعالى. فذكر بعض أهل العلم أن يقول وهو يمر بهم مسرعا يقول أبشروا بالنار والعياذ بالله، أبشروا بالنار لأنهم ماتوا على الكفر. بعضهم يقول ماذا لو كان فيهم من مات مسلما ولم يعلم بذلك أهله فدفنوه بين الكفار فيبعث على نيته، يبعث على نيته ولا يشتمله الدعاء، إذا دعا الناس فلا يشمله الدعاء. قال وعن عائشة قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. أيضا هذا فيه الدعاء يعني أهل القبور. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء، يعني أنت تؤذي الميت وتؤذي الحي من قراباته وأهله ونحو ذلك. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني هم أصبحوا في حساب عند الله سبحانه وتعالى، وأن سبكم لهم هو نوع من يعني الإساءة ونوع من يعني السوء يعني الظن بالمسلم ونحو ذلك، لكن هذا ليس على إطلاقه، وإلا فالأموات فيهم كفار وفيهم فساق. ولذلك أهل العلم ذكروا كما قال الشيخ البسام رحمه الله قال يدل ظاهر الحديث على منع وتحريم سب الأموات مطلقا، ولكن هذا العموم مخصوص بأن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساوئهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وأجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا لابتناء أحكام الشرع على بيان حالهم. يعني لما نيجي نذكر واحد من الفجار ولو كان مسلما، وواحد من الفجار الذين كانوا وعاشوا حياتهم يدعون إلى الرذيلة والفاحشة، عندما نذكره نمتنع؟ لا والله، ده هذا نحذر الناس منه ونقول دول كان يعيش حياة الخمور وحياة الزنا وحياة الفواحش وحياة كذا ونحو ذلك، إن كان هذا حاله من باب أن ينزجر الناس عن طريقته. ولذلك هذا التعميم لا تسبوا الأموات مخصوص أو يخص بما إذا كان في سبهم مصلحة شرعية كالكفار والفساق وأهل البدع. نقف على يعني كتاب الزكاة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، وأن يقبضنا سالمين غير مفتونين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.